بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، لا نزال في الفقرة من قول الإمام الطحاوي: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. وقلنا أن هذه الفقرة فيها مسألة أزلية الصفات وأبدية أيضا الصفات، وهي مأخوذة من اسم الله سبحانه وتعالى الأول، فالله عز وجل هو الأول الذي ليس قبله شيء، وأبدية الصفات مأخوذة من اسم الله عز وجل الآخر، فهو الآخر ليس بعده شيء، وهو سبحانه وتعالى منذ أن كان وهو الأول ليس قبله شيء، وهو سبحانه وتعالى متصل بالصفات، وهذه الصفات هي صفات الذات وصفات الفعل، فهو منذ أن كان ولا أول له، وهو سبحانه وتعالى حي وعليم وقدير، وله وجه ويدين، وهو سبحانه وتعالى يخلق ويرزق ويتكلم ويعطي ونحو ذلك من الصفات المتعلقة بمشيئته، فهو سبحانه وتعالى لا أول له، فصفاته أزلية. وقلنا أن أهل الكلام نفوا الصفات الفعلية لله عز وجل بسبب شبهة حلول الحوادث بالرب تعالى، فهم زعموا أن الصفات إذا كانت متعلقة بالمشيئة فإنه عند حصولها لم يكن الرب سبحانه وتعالى متصفا بهذه الصفة، فأصبحت هذه الصفة حادثة وجديدة، وهذا يستلزم أن يكون ذات الله سبحانه وتعالى محلا للحوادث، وهذا ممتنع. وهذه المسألة سبقا بيناها وقلنا أنه لا يوجد دليل من القرآن والسنة يمنع أن تكون صفات الله عز وجل متعلقة بمشيئته، وهذه العبارة وهي حلول الحوادث لا يوجد دليل يمنعها من القرآن والسنة، وعندنا أدلة صريحة واضحة أن صفات الله سبحانه وتعالى متعلقة بمشيئته، ويفعلها إذا شاء، فهو يتكلم إذا شاء ويسكت إذا شاء، وهو يخلق إذا شاء ويترك الخلق إذا شاء، فهي كلها متعلقة بمشيئته سبحانه وتعالى. وأيضا قلنا أن شبهة حلول الحوادث هذا فيه استعمال الألفاظ مجملة، هذه الألفاظ المجملة في الغالب يريد بها أهل الكلام تعطيل الصفات ونفي الصفات، لكن هذه العبارات المجملة المنهج السديد فيها هو الاستفصال، إن كانوا يريدون بها معنى صحيحا قبلنا المعنى الصحيح، وإن كان يريدون بها معنى فاسدا ردينا المعنى الفاسد، وإن كان يغلب على الظن أن مقاصدهم واضحة لأنهم يفسرونها في كتبهم وفي مصنفاتهم. وبناء على هذا فشبهة حلول الحوادث مرفوضة، لأنها تستلزم نفي صفات الله سبحانه وتعالى بحجة أن هذا يستلزم تجدد الصفات وتجدد الأفعال، وهذا الذي يسمونه حدوثا. وقد ذكر الشيخ هذه القاعدة وطبقها على أكثر من مسألة غير مسألة حلول الحوادث، وهي مسألة هل الصفات زائدة على الذات وهل الصفات غير الذات، وطبقها أيضا على الاسم والمسمى، وبين رحمه الله تعالى أن هذه المعاني المجملة لا يجوز قبولها، لأن قبول المعاني المجملة يستلزم قبول شيء من الباطل، ورد هذه المعاني المجملة قد يستلزم رد شيء من الحق إذا لم يستطع أن يفسره، وهذه قضية منهجية أساسية عند أهل السنة والجماعة. وهذه الألفاظ المجملة هي مثل حقل الألغام التي إذا دخلها صاحب السنة بدون خبرة ومعرفة قد يتعرض للأذى، فأحيانا قد يتغلب عليه المبتدع، وقد يكون ذلك سببا في رواج البدعة، وقد تكون أيضا سبب في تسلل البدع إلى أهل السنة وهم لا يشعرون. ولهذا كثير من المتأخرين مع التزامهم بالسنة لما راجت عندهم ألفاظ المتكلمين هذه أصبح يدخلهم شيء من نفي الصفات وهم لا يشعرون بسبب هذه العبارات المجملة. المسألة الثانية هي مسألة دوام فعله سبحانه وتعالى في الماضي، ودوام فعله في الماضي سبحانه وتعالى هو مما اتفق عليه أهل السنة والجماعة، فالله عز وجل لا أول له، وهو سبحانه وتعالى منذ أن كان ولا أول له، وهو متصف بالصفات وهو يفعل سبحانه وتعالى وفعال لما يريد، فلا يتصور أن يكون هناك زمن لم يكن الله سبحانه وتعالى يفعل، فهو منذ أن كان وهو يتكلم، وهو منذ أن كان يتكلم بمشيئته، وهو منذ أن كان وهو يفعل يخلق ويفني. ولهذا جاءت المسألة المشهورة وهي مسألة امتناع حوادث لا أول لها، فقال به المتكلمون، قالوا بأن الحوادث يجب أن يكون لها أول، لأنك إذا لم تقل بأن الحوادث لها أول فإن هذا يستلزم التسلسل، والتسلسل هذا ممتنع في العقل، وبناء على هذا فلا يصح القول بأن هناك حوادث لا أول لها. وهم يعنون بذلك جنس الحوادث، لا يعنون بها أفراد الحوادث. والشبهة الحقيقة لم تنشأ من داخل النصوص الشرعية، وإنما نشأت من جدالهم مع الفلاسفة. فالفلاسفة يقولون بأن الإله علة، وأن كل علة لا بد أن تكون مقارنة لمعلولها، وهذا المعلول هو هذا العالم المشاهد. فهم يرون أن نوع هذا العالم المشاهد قديم، هم لا يرون أن كل شيء في العالم حتى لو كان الإنسان يجزم بحدوثه يقولون أنه قديم، وإنما يقصدون أصول هذا العالم، يرون أنه قديم مع الله سبحانه وتعالى، وأن علاقته بالله عز وجل هي علاقة المعلول بعلته، وأن هذا العالم فاض عن الله سبحانه وتعالى، وأنه ليس خلقا، أنه لم يحصل بالخلق والتدبير، وإنما حصل بالإيجاب الذاتي. ويقصدون بالإيجاب الذاتي هو إنتاج العلة لمعلولها إنتاجا تاما دون أن يعلق ذلك بقدرة أو إرادة، لأن تعليقه بالقدرة والإرادة يدل على أنه يمكن وجوده ويمكن عدم وجوده. لكن هم يقولون بأن العلة ما دام أنها علة فيجب أن يكون معلولها حاضرا معها مباشرة. فهذا دين الفلاسفة وهذا مذهب الفلاسفة، وهذه المسألة المشهورة بقدم العالم. فأراد المتكلمون أن يبطلوا هذه المسألة وهي مسألة قدم العالم، فجعلوا ضمن دليل حدوث الأجسام لما جاءوا يتكلموا عن حدوث العالم قالوا أنه لا يتم القول بحدوث العالم إلا إذا قلنا بامتناع حوادث لا أول لها، فإنه يجب أن نقول أنه يمتنع أن تكون هناك حوادث لا أول لها، وأن يكون هناك وقت يبتدئ فيه الخلق ويبتدئ فيه الحوادث. فقلنا قبل هذا الوقت، قالوا يمتنع على الله سبحانه وتعالى أن يكون قادرا على الفعل وأن يكون مريدا له، لأنه لو كان هناك إمكان ذاتي فيصبح حينئذ لا مانع من وجود الخلق، لكن مقالتهم قائمة على امتناع الحوادث، وهذا يستلزم أن يكون الله سبحانه وتعالى قبل هذا الوقت أن يكون معطلا عن الفعل منذ أن كان ولا أول له، وهو قول بغاية الشناعة بغاية البطلان. لكن نحن نقول أن الله عز وجل منذ أن كان وهو الأول ليس له سبحانه وتعالى بداية، وهو متصف بصفاته، وهو يخلق ويعطي ويمنع، وهو يتكلم سبحانه وتعالى ويأخذ ويعطي، وهو سبحانه وتعالى منذ أن كان وهو متصف بهذه الصفات، ولا بد أن يكون الحي يفعل، وهو سبحانه وتعالى فعال لما يريد، وهو سبحانه وتعالى لا إحصاء لكلماته سبحانه وتعالى. وبناء على هذا فلا يوجد مانع في العقل، بل مقتضى النصوص الشرعية تدل على أنه لا بد أن يكون هناك مخلوقات قبل هذه المخلوقات لا نعلمها، وهو منذ أن كان الله والله عز وجل يفعل. لكن الحديث هنا هو عن أحد المخلوقات، وهو أنه يخلق ثم يفني ثم يخلق ثم يفني وهكذا سبحانه وتعالى. فلا يوجد مخلوق لا أول له مثل الله كما تقول الفلاسفة قبحهم الله، وإنما يقال أن هو الله سبحانه وتعالى الأول، وهو الخالق، وهو الذي بيده كل شيء سبحانه وتعالى، والمخلوقات ناقصة راجعة إلى الله، ليست مستغنية، هي فقيرة إلى الله سبحانه وتعالى. ولا يوجد مخلوق واحد مع الله منذ أن كان، وإنما هي مخلوقات متعاقبة لا حصر لها، كما أنه لا يمكن للعقل أن يعرف وقتا لأبدية أفعال الله سبحانه وتعالى وأبدية صفاته سبحانه وتعالى، لأنه هو الأول فليس قبله شيء سبحانه وتعالى. إذن القول بأن بامتناع حوادث لا أول لها هو قول يستلزم التعطيل، ويستلزم أن يكون الله عز وجل معطل في صفاته وأفعاله. ولهذا هم أولا قالوا بحوادث لا أول لها من أجل أن لا يلزم من ذلك التسلسل حسب زعمهم، والتسلسل ممتنع في العقل، فلزمهم ممتنع آخر في العقل وهو قولهم بالترجيح بلا مرجح. فإن الفلاسفة ألزموهم بأن هذا الوقت كان بالإمكان أن يخلق قبله وكان بالإمكان أن يخلق بعده. فلماذا هذا الوقت؟ لابد أن يكون هناك مرجح. فما هو المرجح؟ فالتزموا بأنه لا يوجد هناك مرجح وأنه يفعل ذلك بمحض المشيئة، فالتزموا بأمر ممتنع في العقل وهو الترجيح بلا مرجح، وهذا معلوم في مسألة الممتنعات العقلية. نحن سنناقش إن شاء الله في هذا الوقت مسألة التسلسل، هل يلزم من القول بدوام أفعال الله عز وجل التسلسل الممتنع، أن يكون هذا مخلوق وهذا قبله مخلوق وهذا قبله مخلوق، أو يلزم منه التسلسل في الفاعلين، أن يكون هذا فعل هذا وهذا فعل هذا وهذا فعل هذا إلى ما لا بداية؟ ما هو التسلسل المذموم وما هو التسلسل أو التسلسل الممتنع والتسلسل غير الممتنع؟ وكيف نجيب عن إشكالية المتكلمين في الإلزام بالتسلسل؟ سوف نقرأ إن شاء الله ما ذكره ابن أبي العز الحنفي رحمه الله ونعلق عليه بإذنه تعالى. تفضل. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمستمعين: فالحاصل أن نوع الحوادث هل يمكن دوامها في المستقبل والماضي أم لا، أو في المستقبل فقط أو الماضي فقط، فيه ثلاثة أقوال معروفة لأهل النظر من المسلمين وغيرهم. أضعفها قول من يقول لا يمكن دوامها لا في الماضي ولا في المستقبل، كقول جهم بن صفوان وأبي الهذيل العلاف. وثانيها قول من يقول يمكن دوامها في المستقبل دون الماضي، كقول كثير من أهل الكلام ومن وافقهم من الفقهاء وغيرهم. والثالث قول من يقول يمكن دوامها في الماضي والمستقبل كما يقوله أئمة الحديث، وهي من المسائل الكبار، ولم يقل أحد يمكن دوامها في الماضي دون المستقبل. نعم، هذه الأقوال في مسألة دوام الأفعال في الماضي والمستقبل، وقلنا أن معنى دوامها في الماضي هو الأزلية ودوامها في المستقبل هو الأبدية. قال أن فيها ثلاثة أقوال مشهورة، والقول الرابع هو تكمل القسم العقلية ولا يوجد قائل به. قال أضعفها هو من يقول لا يمكن دوامها لا في الماضي ولا في المستقبل، يعني يقولون أنه في الماضي لم يكن هناك دوام للمخلوقات وكذلك في المستقبل، وبالتالي قالوا بأن للحوادث بداية وقالوا بأن المخلوقات نهاية، ولهذا التزم بعضهم فناء الجنة والنار والتزم بعضهم بفناء حركات أهل الجنة وإن لم يقل بفناء الجنة، لأن النص على الخلود في الجنة نص محكم وواضح. فهذا القول قول ضعيف، وطبعا المتكلمين مجمعون تقريبا على أن دوام الحوادث في الماضي ممتنع، لكن في المستقبل جمهورهم يرى دوامها في المستقبل أيضا، إلا هذا القول الشاذ الذي قال به جهم وقال به أبو الهذيل العلاف، وهو قول أصبح مهجورا، يعني ليس قولا مشتهرا في كتب العلم الكلام. قال وثانيهما قول من يقول يمكن دوامها في المستقبل دون الماضي، وهذا قول جمهور المتكلمين، يقولون أنه في الماضي يمتنع دوام الحوادث، ويقولون بأن الحوادث لا بد أن يكون لها أول، وأما في المستقبل فإنهم لا يمنعون من ذلك، في المستقبل لا يمنعون من ذلك، ويقولون بأن خلود أهل الجنة خلود دائم. والقول الثالث هو قول من يقول يمكن دوامها في الماضي والمستقبل، وهذا قول أهل الحديث وأهل السنة، فدوامها في الماضي هو بسبب كون الله عز وجل هو الأول وهو متصل بصفات الفعل والذات وهو منذ أن كان وفعال لما يريد سبحانه وتعالى، ولا يتصور خلو الوقت والزمان من أفعاله سبحانه وتعالى، لأن هذا يستلزم التعطيل في أفعاله، وهي دائمة أيضا في المستقبل بدوام أهل الجنة كما هو معلوم. والقول الرابع وهو لم يقوله أحد هو أن يقول قائل بدوامها في الماضي ويمنع دوامها في المستقبل، وهذا لا يقوله أحد. أهم الأقوال التي سنناقشها هنا هو قول أهل الحديث وقول جمهور المتكلمين، يعني قول أهل الحديث وأهل السنة وهو إمكان دوام الحوادث في الماضي وإمكان دوامها أيضا في المستقبل، وسنناقش أيضا قول المتكلمين في مسألة امتناع دوام الحوادث في الماضي، لأنه لا إشكال معهم في مسألة المستقبل، ولهذا سنلزمهم بالقول بعدم امتناع دوام الحوادث في المستقبل بأنه يلزمهم أن يقولوا بأنه لا مانع من دوام الحوادث في الماضي. فإذا كان الحوادث تدوم مع الله عز وجل في المستقبل ولا يلزم من ذلك أن تكون مقارنة ومساوية لله سبحانه وتعالى، فكذلك هي في الماضي، لأنه لا يلزم أن تكون مقارنة لله سبحانه وتعالى، اختلاف الزمان لا يعني اختلاف الحقيقة. فإذا كانت الحوادث تدوم مع الله سبحانه وتعالى في المستقبل بإدامة الله عز وجل لها، ولا يتصور أن يكون حادثا واحد دائما في الوقت كله، وكذلك الماضي فإنه لا يمنع أن يكون هناك دوام للحوادث بإدامة الله سبحانه وتعالى له. وهذا الحديث فيه عن جنس الحوادث وليس عن أعيان الحوادث أو عن أفراد الحوادث، فإن كل حادث لابد أن يكون له بداية في الخلق وقد ينتهي وقد يديمه الله سبحانه وتعالى، لكن جنس الحوادث لا يمكن أن يقال بأنه له بداية، كما أنه لا يمكن أن يقال أنه له نهاية. الجنس أو نوع الحوادث هي أمور كلية عقلية الموجود في الخارج في الواقع هو أفرادها وليس جنسها. فالحديث عن الجنس وليس عن الأفراد، ليس الحديث عن مخلوق محدد منذ أن كان الله ولا أول له وهو مع الله، لا، هذا هو قول الفلاسفة الذي يقول هذا العالم المشاهد كان مع الله منذ البدء وأنه لا بداية لله، فكذلك هذا العالم لا بداية له، هذا قول في غاية الفساد والشنعة. ودين المسلمين معروف أن هذا العالم خلقه الله سبحانه وتعالى السماوات والأرض وما فيها من كواكب وما فيها من مخلوقات، خلقها في 6 أيام وكان عرشه على الماء، فكان هناك قبل السماوات والأرض عرش وكان هناك ماء وكان هناك قلم كما سيأتي معنا في مسألة الأولية، والله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى. نعم. السلام الله عليكم. قال: ولا شك أن جمهور العالم من جميع الطوائف يقولون إن كل ما سوى الله تعالى مخلوق كائن بعد أن لم يكن، وهذا قول الرسل وأتباعهم من المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم. لماذا قال جمهور العالم؟ حتى يخرج به الفلاسفة، فإن الفلاسفة لا يقولون بأن العالم مخلوق، وإنما يقولون فاض عن الله عز وجل وأنه معلول لعلة حصلت بالإيجاب الذاتي وليس بالخلق. نعم. قال: ومن المعلوم بالفطرة أن كون المفعول مقارنا لفاعله لم يزل ولا يزال معه ممتنع محال، ولما كانت سلسل الحوادث في المستقبل لا يمنع أن يكون الرب سبحانه هو الآخر الذي ليس بعده شيء، فكذا تسلسل الحوادث في الماضي لا يمنع أن يكون سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، فإن الرب سبحانه قبل هذا قوله أن كون المفعول مقارنا لفاعله ممتنع محال، هنا يقصد أن أحد الحوادث لا يمكن أن تكون مقارنة لله سبحانه وتعالى، لكن صفة الخلق وما يقتضيه من وجود المخلوق لا مانع من ذلك، لكن المخلوق هنا ليس مخلوقا معينا، وإنما مخلوق يسبقه مخلوق ويسبقه مخلوق ويسبقه مخلوق إلى ما لا بداية. إذن في الحديث عن الجنس ليس الحديث عن الأفراد. إذا فهم الإنسان وتصور الفرق بين الجنس والأفراد، هو وجود الفرد، وجود فرد من المخلوقات لا بداية له، هذا هو ممتنع بالتأكيد. لكن نحن لا نقول بهذا ولا يقول بهذا أحد من المسلمين، بل حتى اليهود والنصارى لا يقولون بهذا، وإنما الكلام هو أن الله عز وجل لا أول له وهو منذ أن كان وهو يخلق، فلا بد أن يكون لفعله وخلقه وكلامه أثر، وذلك هو المخلوق. فنحن نتحدث إذن عن جنس المخلوقات ولا نتحدث عن مخلوق محدد. نعم. صلى الله عليكم. قال: ولما كانت سلسل الحوادث في المستقبل لا يمنع أن يكون الرب سبحانه هو الآخر الذي ليس بعده شيء، فكذا تسلسل الحوادث في الماضي لا يمنع أن يكون سبحانه وتعالى هو الأول الذي ليس قبله شيء، فإن الرب سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال يفعل ما يشاء ويتكلم إذا يشاء. قال تعالى: قال كذلك الله يفعل ما يشاء. وقال تعالى: ولكن الله يفعل ما يريد. وقال تعالى: ذو العرش المجيد فعال لما يريد. وقال تعالى: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفذت كلمات الله. وقال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. والمثبت إنما هو الكمال الممكن الوجود، وحينئذ فإذا كان النوع دائما فالممكن والأكمل هو التقدم على كل فرد من الأفراد، بحيث لا يكون في أجزاء العالم شيء يقارنه بوجه من الوجوه. نعم. إذن هذه النصوص كلها تدل على أنه منذ أن كان ولا أول له وهو فعال لما يريد، وهذا يقتضي وجود المفعولات والمخلوقات. الحديث عن بداية للمخلوقات فيه تعطيل لفعل الله سبحانه وتعالى، ولا يجوز القول بذلك. لكن نحن نقول أنه منذ أن كان وهو يفعل، ولا يوجد مخلوق محدد منذ أن كان مع الله سبحانه وتعالى، والله لا أول له، لكنه منذ أن كان وهو يفعل يخلق ويفني ويخلق ويفني، فلا يتصور العقل وجود زمن ابتدأ فيه الخلق ولم يكن قبل ذلك يخلق سبحانه وتعالى، لأن في هذا وصف الله عز وجل بالنقص. وهذا هو معنى قول الطحاوي رحمه الله أنه لم يستفد اسم الخلق من المخلوق، وإنما هو سبحانه وتعالى خالق منذ أن كان، والمخلوق هو أثر لصفته سبحانه وتعالى وخلقه. نعم. سن الله عليكم. قال: وأما دوام الفعل فهو أيضا من الكمال، فإن الفعل إذا كان صفة كمال فدوامه دوام الكمال. قالوا: والتسلسل لفظ مجمل، لم يرد بنفيه ولا إثباته كتاب ولا سنة، ليجب مراعاة لفظه، وهو ينقسم إلى واجب وممتنع وممكن. نعم، إذا القول بأن دوام أفعال الله عز وجل يلزم منها التسلسل، وأن التسلسل ممتنع في العقل، نقول هناك من التسلسل ما هو ممتنع في العقل وهو الذي يكون في العلل والفاعلين، وهناك من التسلسل ما ليس ممتنعا في العقل وهو الذي يكون في الآثار، يعني نقول هذا الأثر قبل هذا وهذا قبل هذا وهذا قبل هذا، فلا يمنع هذا التسلسل، هذا ليس فيه مانع وليس ممتنع في العقل، يعني كنت تقول هذا المخلوق قبله هذا وهذا قبله هذا وهذا قبله هذا وهذا، فما المانع في هذا؟ لكن لما تقول أن هذا قبله من فعله، صير تسلسل في الفعل، نقول هذا فعله هذا وهذا فعله هذا وهذا فعله هذا، هذا يمتنع أن يستمر إلى ما لا نهاية، لابد أن يكون هناك نهاية ينتهي بها الفعل، وبناء على هذا يكون هناك فاعل واحد مختار فعل هذه المخلوقات وهذه المفعولات جميعا. إذن التسلسل في الفاعلين، هذا فعله هذا وهذا فعله هذا، هذا ممتنع، لكن التسلسل في الآثار، هذا مخلوق قبله هذا وقبله هذا، فلا يوجد ما يمنعه في العقل. نعم. ولهذا قال: التسلسل لفظ مجمل مثل حلول الحوادث، يجب فيها الاستفصال ومعرفة أي نوع من التسلسل. هم أتوا إلى التسلسل في الآثار وطبقوا عليها التسلسل في الفاعلين، وهو تطبيق خاطئ ليس في محله، فجعلوه ممتنع في العقل وهو ليس ممتنعا في العقل. نعم. قال: وكالتسلسل في المؤثرين محال ممتنع لذاته، وهو أن يكون مؤثرون كل واحد منهم استفاد تأثيره ممن قبله لا إلى غاية. والتسلسل الواجب ما دل عليه العقل والشرع من دوام أفعال الرب تعالى في الأبد، وأنه كلما قضى لأهل الجنة نعيم أحدث لهم نعيما آخر لا نفاذ له. نعم، هذا متفق عليه، يعني إذا كان التسلسل في الأبد وفي المستقبل غير ممتنع، وكلما انتهى شيء من نعيم الجنة أحدث الله عز وجل لهم نعيما آخر إلى ما لا نهاية، فكذلك نقول التسلسل في الآثار لا يوجد مانع عقلي فيه. لكن هو أراد هنا أن يبين أنواع التسلسل، هناك تسلسل واجب وهو التسلسل في المستقبل، وهناك تسلسل ممتنع وهو التسلسل في الفاعلين، هذا فعله هذا وهذا الثاني فعله قبله فاعل وقبله فاعل وقبله فاعل وقبله فاعل، هذا ممتنع، يجب أن تنتهي إلى فاعل مختار هو الذي فعل هذه المفعولات جميعا. وهناك تسلسل ممكن وهو التسلسل كما قلت في الآثار. نعم. سن الله عليكم. قال: وكذلك التسلسل في أفعاله سبحانه من طرف الأزل، وأن كل فعل مسبوق بفعل آخر، فهذا واجب في كلامه، فإنه لم يزل متكلما إذا شاء، ولم تحدث له صفة الكلام في وقت، وهكذا أفعاله التي هي من لوازم حياته، فإن كل حي فعال، والفرق بين الحي والميت بالفعل، ولهذا قال غير واحد من السلف: الحي الفعال. وقال عثمان بن سعيد رحمه الله: كل حي فعال، ولم يكن ربنا تعالى قط في وقت من الأوقات معطلا عن كماله من الكلام والإرادة والفعل. نعم، عثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله، وهو صاحب الرد على الجهمية، ورد عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد، وهو غير الدارمي صاحب السنن، صاحب السنن اسمه عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، لكن هذا من أئمة السنة الذين ردوا على الجهمية. فجعل المؤلف رحمه الله هنا أن التسلسل في الماضي وفي المستقبل من التسلسل الواجب، وربطه بالاستدلال الأصلي في اسم الله الأول وفي دوام فعله والنصوص الدالة على أنه فعال لما يريد، فدل ذلك على أنه هذه الآثار لأفعاله ليس هناك مانعا منها في طرف الماضي وفي طرف المستقبل. نعم. صلى الله عليكم. قال: وأما التسلسل الممكن فالتسلسل في مفعولاته من هذا الطرف كما تتسلسل في طرف الأبد، فإنه إذا لم يزل حيا قادرا مريدا متكلما وذلك من لوازم ذاته، فالفعل ممكن له بوجوب هذه الصفات له، وأن يفعل أكمل من أن لا يفعل، ولا يلزم من هذا أنه لم يزل الخلق معه، فإنه سبحانه متقدم على كل فرد من مخلوقاته تقدما لا أول له، فلكل مخلوق أول، والخالق سبحانه لا أول له، فهو وحده الخالق، وكل ما سواه مخلوق كائن بعد أن لم يكن. قالوا: وكل قول سوى هذا فصريح العقل يرده ويقضي ببطلانه، وكل من اعترف بأن الرب تعالى لم يزل قادرا على الفعل لزمه أحد أمرين لا بد له منهما، إما أن يقول بأن الفعل لم يزل ممكنا، وإما أن يقول لم يزل واقعا، وإلا تناقض تناقضا بينا حيث زعم أن الرب تعالى لم يزل قادرا على الفعل، والفعل محال ممتنع لذاته، لو أراده لم يمكن وجوده، بل فرض إرادته عنده محال وهو مقدور له، وهذا قول ينقض بعضه بعضا. نعم. إذن القول بأنه سبحانه وتعالى فعال لما يريد، وأنه قادر على الفعل في كل وقت وفي كل زمان وهو لا أول له، ثم القول بأنه يمتنع أن يكون جنس الحوادث لا أول لها، هو قول متناقض. ووجه التناقض هو في الجمع بين وصف الله سبحانه وتعالى بأنه فعال لما يريد، وأنه سبحانه وتعالى منذ أن كان وهو يخلق ويفعل ولا أول له، مع القول بامتناع حوادث لا أول لها، وأن هناك بداية للحوادث، لأن هذا يستلزم أن يكون ما قبل هذه الحوادث لم يكن قادرا على الفعل ولم يكن قادرا على الكلام، ثم حدث له الفعل والكلام مع حدوث هذه المخلوقات في البداية. ولهذا هم التزموا بامتناع وعدم قدرة الله عز وجل على الفعل وعلى الكلام. هم طبعا يقولون بأنه كلامه مخلوق، هذا المعتزلة، وأما الأشاعر فإنهم يقولون أنه كلام قديم، وأما القرآن ونحوه فهو مخلوق من جهة الألفاظ والحروف. إذن القول بأنه ممتنع عليه الفعل هو قدح في الربوبية، وهذا هو أصل المسألة. وسبقا بينا أن أصل المسألة عند أهل السنة، وهي التي تذكر في كتبهم، هو أن أفعال الله عز وجل وصفاته سبحانه وتعالى معه منذ أن كان ولا أول له، وهذا يدل على دوام صفاته وأفعاله وعلى أزليتها. وأما بحث مسألة المخلوقات وأولية المخلوقات ونحو ذلك فهذا بحث كلامي جاءوا به عندما حصل الجدل بينهم وبين الفلاسفة، فالتزموا امتناع حوادث لا أول لها، فكان في ذلك تعطيلا لصفات الله عز وجل، فرد عليهم علماء السلف من هذا الباب. هذا هو أصل المسألة حتى نتصور خريطة الموضوع، وإلا فبحث مسألة التسلسل وبحث مسألة حوادث لا أول لها لا نجدها في كتب الاعتقاد عند السلف إلا عندما يردون على هؤلاء المتكلمين، لأنها من مسائل الرد وليست من مسائل التأصيل. مسائل التأصيل هي دوام أفعال الله عز وجل وكمال صفاته وكمال أفعاله سبحانه وتعالى وإثبات خلقه سبحانه وتعالى وأنه لا أول له، هذا هو أصل المسألة عند أهل السنة. نعم. سن الله عليكم. قال: والمقصود أن الذي دل عليه الشرع والعقل أن كل ما سوى الله تعالى محدث كائن بعد أن لم يكن، أما كون الرب تعالى لم يزل معطلا عن الفعل ثم فعل فليس في الشرع ولا في العقل ما يثبته، بل كلاهما يدل على نقيضه. وقد أورد أبو المعالي في إرشاده وغيره من النظار على التسلسل في الماضي، فقالوا: لأنك لو قلت لا أعطيك درهما إلا أعطيك بعده درهما كان هذا ممكنا، ولو قلت لا أعطيك درهما حتى أعطيك قبله درهما كان هذا ممتنعا. هذا يسمى عند المتكلمين دليل التطبيق في مسألة منع التسلسل، لكن هنا المصنف سوف يناقش صياغة هذا الدليل والإشكال فيه، من جهة أنه قال: ولو قلت لا أعطيك درهما حتى أعطيك قبله درهما كان هذا ممتنع، أن الصيغة غلط. لماذا؟ لأنه جاء بالصياغة على صورة المضارع الذي يدل على المستقبل، مع أن المعني بها الماضي، قال لا أعطيك حتى أعطيك قبله. وأبو المعالي هو الجويني

وهذا ما يفهم من قول فعال لما يريد، الربط بين الفعل والإرادة والتلازم بينها. نعم. الخامس إثبات إرادات متعددة بحسب الأفعال، وأن كل فعل له إرادة تخصه، هذا هو المعقول في الفطر، فشأنه سبحانه أنه يريد على الدوام ويفعل ما يريد. السادس أن كل ما صح أن تتعلق به إرادته جاز فعله، فإذا أراد أن ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا وأن يجيء يوم القيامة لفصل القضاء وأن يري عباده نفسه وأن يتجلى لهم كيف شاء ويخاطبهم ويضحك إليهم وغير ذلك مما يريد سبحانه لم يمتنع عليه فعله، فإنه تعالى فعال لما يريد، وإنما تتوقف صحة ذلك على إخبار الصادق به، فإذا أخبر وجب التصديق، وكذلك محو ما يشاء وإثبات ما يشاء، كل يوم هو في شأن سبحانه وتعالى. ولهذا القول بامتناع الفعل على الله عز وجل أن هذا يستلزم العجز في القدرة، ويستلزم أيضا تحديد إرادة الله عز وجل، وهذا كلها قدح في الله عز وجل والعياذ بالله، وكلها هذه نشأت بسبب شبهة حصلت عند جدلهم مع الفلاسفة، فخافوا من أن يقولوا بقول الفلاسفة فأتوا بمذهب ابتعدوا فيه عن قول الفلاسفة، لكن وقعوا في إشكال فيما يتعلق بصفات الله عز وجل وتعطيل صفة الأفعال لله سبحانه وتعالى، وهذا نوع من القدح في الربوبية، مع أنهم يعظمون الله عز وجل في الربوبية في مقام التوحيد، لكن هذه هي البدعة، هكذا يحصل التناقض بينها، فيكون في باب يتكلمون بكلام ينقضونه في باب آخر وهم لا يشعر. نعم. أحسن الله إليكم. قال: والقول بأن الحوادث لها أول يلزم منه التعطيل قبل ذلك، وأن الله سبحانه وتعالى لم يزل غير فاعل ثم صار فاعلا، ولا يلزم من ذلك قدم العالم، لأن كل ما سوى الله تعالى محدث ممكن الوجود، موجود بإيجاد الله تعالى له، ليس له من نفسه إلا العدم، والفقر والاحتياج وصف ذاتي لازم لكل ما سوى الله تعالى، والله تعالى واجب الوجود لذاته، غني لذاته، والغنى وصف ذاتي لازم له سبحانه وتعالى. لاحظ، احنا نحاول أن نلخص هذه المسألة، نجد أن منهج أهل السنة والجماعة وسط بين منهج الفلاسفة وبين منهج المتكلمين. الفلاسفة قالوا بأن الله علة وأنه حصل معلولها بالإيجاب الذاتي وأنها مقارنة لله سبحانه وتعالى، وهذا فيه يعني جعل العالم فيه أجزاء ألوهية، ولهذا كثير من الصابئة عباد الكواكب عبدوا الكواكب بناء على مقالة الفلاسفة، يعني مفكروا وشيوخ الصابئة والفلاسفة المعظمين للكواكب، هم عظموا الكواكب. من أين نتج تعظيم الكواكب عند الصابئة؟ نتج من زعمهم أن هذا العالم مقارنا لله عز وجل وأنه معلول لعلته، فدين الصابئة مبني على مذهب الفلاسفة، فجاء المتكلمون واشتطوا في الجهة المقابلة وقالوا أن المخلوقات بداية وأن الله عز وجل لم يكن يخلق قبل ذلك، فمن الجدل ألزمهم الفلاسفة بإلزامات فالتزموه، ألزموهم بأنه لم يكن قادرا على الفعل، وألزموهم بأن الفعل قبل هذه الحوادث أن الفعل ممتنع عليه وأنه لم يكن قادرا عليه والتزموها، ألزموهم أيضا بأن تحديد وقت زماني حصل فيه الفعل أنه ترجيح بلا مرجح والتزموه أيضا، مع أنها ممتنعة في العقل الترجيح بلا مرجح. أما أهل السنة فإنهم قالوا بالمقالة التي توافق النصوص، ليس فيها فساد مذهب الفلاسفة وليس فيه تعطيل المتكلمين، قالوا أن الله سبحانه وتعالى لا أول له، وهو منذ أن كان لا أول له بصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى، وهو فعال لما يريد، ولا بد أن يكون لفعله أثر، وأنه يتكلم منذ أن شاء متى شاء، ويخلق متى شاء، ويفعل متى شاء سبحانه وتعالى، وأنه لم يكن معطلا عن الفعل. وبناء على ذلك فهم يقولون بأنه لا يتصور أن يكون هناك بداية للمخلوقات كما يقوله المتكلمون، ولا يجوز أن نقول أن الله كان معطلا عن الفعل، لأن في هذا قدح في صفة الله عز وجل، ووصف الله بالفعل وهو لا أول له هذه من معاني الكمال لله سبحانه وتعالى. وفي نفس الوقت لم يقولوا بما تقول به الفلاسفة من كون هناك مخلوقات محددة قديمة مع الله سبحانه وتعالى وأنها ناتجة عنه بالإيجاب الذاتي كما يزعمون، وإنما يقولون أن الله عز وجل منذ أن كان وهو يخلق سبحانه وتعالى ويفني، وأنه يجوز أن يفعل سبحانه وتعالى ما يشاء، وهذا هو مقتضى الكمال. هل هذا القول يلزم منه القول بمذهب الفلاسفة؟ لا يلزم، لأن هناك فروق حقيقية. يعني لا قالوا بأن الله علة تقتضي معلولها بالإجابة الذاتي، ولا قالوا بأن هذا العالم المشاهد منذ أن كان وهو مع الله عز وجل مقارنا له، وإنما يقولون هذا عالم مفتقر إلى الله عز وجل، خلقه الله عز وجل ولم يكن شيئا مذكورا، وخلقه في 6 أيام، وكان قبله العرش، وكان قبله الماء، وخلقه من دخان سبحانه وتعالى. فلا يلزمهم ما ذهبت إليه الفلاسفة، وإنما الشغب الذي أحدثه المتكلمون وخاصة على ابن تيمية رحمه الله في كذبهم عليه بقولهم أنه يقول بقدم العالم هي ظلم وعدوان لا أكثر. ابن تيمية صريح جدا في نقض مذهب الفلاسفة، وصريح جدا في التفريق بين ما يعتقد ومذهب الفلاسفة، لكن هؤلاء أشخاص نسأل الله العافية لا ذمة لهم. من يتهم الناس في دينه ويلزمه بما ينكره هو، هذا في غاية البطلان والعدوان. لا هو لازم له ولا قال بمثله وهو يرد عليه ويفرق بين ما يعتقد وبين هذه المقالة الفاسدة ومقالة الفلاسفة، وإنما هي تشنيع، مثل من يدعي أن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يكفر المسلمين جميعا، أو مثل من يقول بأنه يكفر كل العالم إلا طائفته وفئته فقط ومن كان معه، وأما بقية العالم فإنهم كفار. هذا لم يقله محمد بن عبد الوهاب، بل أنكره وصرح به وقال أنه لا يكفر حتى الذين يقعون في الكفريات مباشرة حتى تقوم عليهم حجة الله عز وجل وتبين لهم الأحكام، ومع هذا يطعنون فيه، بل ألزموه بالطعن في النبي صلى الله عليه وسلم لأنه يمنع الاستغاثة به. يعني أنت إذا أردت ألا تكون طاعنا في النبي صلى الله عليه وسلم فيلزمك حينئذ أن توافق على الشرك الذي جاءوا به، فإذا أنكرت الشرك فأنت طاعن في النبي صلى الله عليه وسلم. أي إلزام هذا؟ يعني في غاية الظلم والعدوان. الآن سننتقل إلى مسألة أخرى، وهي الأدلة النقلية التي قد يستدل بها المتكلمون على وجود بداية للمخلوقات، وهي مسألة أولية الخلق في النصوص الشرعية. نعم. صلى الله عليكم. قال: وللناس قولان في هذا العالم، هل هو مخلوق من مادة أم لا؟ لاحظ أن الحديث عن هذا العالم وليس عن المخلوقات، في فرق بين هذا العالم يعني هذا العالم المشاهد وبين المخلوقات، فالمخلوقات أوسع. المخلوقات قد تكون هذا العالم أو غيره، لكن الحديث هنا الآن عن هذه المخلوقات. نعم. قال: واختلفوا في أول هذا العالم ما هو، وقد قال تعالى: وهو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام وكان عرشه على الماء. وروى البخاري رحمه الله وغيره عن عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال أهل اليمن لرسول الله: جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر، فقال صلى الله عليه وسلم: كان الله ولم يكن شيء قبله، وفي رواية: ولم يكن شيء معه، وفي رواية: غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، وخلق السماوات والأرض، وفي لفظ: ثم خلق السماوات والأرض. نعم. إذن لاحظ أن هذا الحديث حديث عمران بن حسين رضي الله عنه قال: قال أهل اليمن، جاء أهل اليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: جئناك لنتفقه في الدين ونسألك عن أول هذا الأمر. إذن هم يسألون عن هذا الأمر، هذا من أسماء الإشارة، وهم يسألون عن المخلوقات المشهودة التي يعرفونها وهي السماوات والأرض. ولم يكن أهل اليمن فلاسفة يسألون عن الكليات جنس المخلوقات. العرب لا تسأل عن الأجناس، العرب في طبيعتها وفي منطقها أنهم يتحدثون عن الأمور المشاهدة. يعني فكر العرب ومنهج العرب هو أنهم يتعاملون مع الأشياء المحسوسة، لا يتعاملون مع الأشياء العقلية التجريدية. هذه خاصية الفلاسفة، الفلاسفة هم الذين يتحدثون عن الأمور التجريدية. إذا نقطع نحن بأن أهل اليمن ليسوا فلاسفة وأنهم لا يتحدثون عن الأجناس. يعني ما قالوا: جئنا نسألوك عن جنس المخلوقات، عن أول هذا الأمر، يعني عن أول مخلوق في جنس المخلوقات، يعني أول مخلوق خلقه الله ولم يكن خالقا قبل ذلك. السؤال ليس عن هذا قطعا، وإنما يسألون عن شيء مشاهد وهو السماوات والأرض. فقال: كان الله ولم يكن شيئا قبله. وهذه الرواية الصحيحة وهي لفظ البخاري، كان الله ولم يكن شيء قبله، وحينئذ تكون هذه الرواية موافقة لمعنى الأول، اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. وبناء على هذا لا يصبح هناك إشكال، كان الله ولم يكن شيئا قبله يعني كان الله هو الأول ليس قبله شيء. وفي رواية ولم يكن شيء معه ولم يكن شيء غيره، الرواية الثانية، هذه الرواية أحدثت إشكال عند بعض الناس، لأنه قوله ولم يكن شيء معه يعني لم يكن شيئا مع الله عز وجل، لم يكن هناك مخلوق، وأن هناك زمن كان الله عز وجل وحده دون مخلوقات، وهذا خطأ في الفهم، لأنه رواية ولم يكن شيء معه ولم يكن شيئا غيره هذه واضح أنها مروية بالمعنى، لأن لم يكن شيء قبله هذه موافقة للنصوص، موافقة لمعنى الأولية في أسماء الله سبحانه وتعالى، لكن لم يكن شيء معه وغيره يجب أن ترد إلى الأول، لأن العمدة هي اللفظ الصحيح. قال ويدل عليها ما بعدها، قال كان الله ولم يكن شيئا قبله وكان عرشه على الماء وكتب في الذكر كل شيء وخلق السماوات والأرض، وفي الأرض ثم خلق السماوات والأرض، يعني خلق السماوات والأرض بعد العرش والماء. فهو أراد في الحديث أن يبين أن الله عز وجل له الأولية المطلقة، وأن هذه السماوات والأرض مخلوقة، وكان هناك مخلوقات قبلها وهو العرش والماء، وكان أيضا هناك مخلوق وهو القلم، وأشار إليه بقوله وكتب في الذكر كل شيء، لهذا سيأتي معنا أولية القلم إن شاء الله. نعم. قال فقوله كتب في الذكر يعني اللوح المحفوظ، كما قال تعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، سمى ما يكتب في الذكر ذكرى كما يسمى ما يكتب في الكتاب كتابا، والكتابة تكون بالقلم. نعم. قال والناس في هذا الحديث على قولين، منهم من قال إن المقصود إخباره بأن الله كان موجودا وحده ولم يزل كذلك دائما، ثم ابتدأ إحداث جميع الحوادث فجنسها وأعيانها مسبوقة بالعدم، وأن جنس الزمان حادث لا في زمان، وأن الله صار فاعلا بعد أن لم يكن يفعل شيئا من الأزل إلى حين ابتداء الفعل، ولا كان الفعل ممكنا. وهذا قول خاطئ ولا يدل عليه معنى الحديث أبدا، ولم يسأل أهل اليمن عن جنس المخلوقات، وإنما سألوا عن المخلوقات المشهودة. نعم. صلى الله عليكم. قال والقول الثاني المراد إخباره عن مبدأ خلق هذا العالم المشهود الذي خلقه الله في 6 أيام ثم استوى على العرش، كما أخبر القرآن بذلك في غير موضع، وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قدر الله تعالى مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. نعم. إذن لما قدر المخلوقات، تقدير المخلوقات المقصود به كتابة المخلوقات، ويكون ذلك بالقلم، وكان عرشه على الماء يعني أن العرش قبل القلم ثم القلم ثم خلق السماوات والأرض. نعم. قال فأخبر صلى الله عليه وسلم أن تقدير هذا العالم المخلوق في 6 أيام كان قبل خلقه 50,000 سنة وأن عرش الرب تعالى كان حينئذ على الماء. دليل صحة هذا القول الثاني من وجوه، أحدها أن قول أهل اليمن جئنا لنسألك عن أول هذا الأمر، وهو إشارة إلى حاضر مشهود موجود، والأمر هنا بمعنى المأمور أي الذي كونه الله بأمره، وقد أجابه النبي صلى الله عليه وسلم عن بدء هذا العالم الموجود لا عن جنس المخلوقات، لأنهم لم يسألوه عنه، وقد أخبرهم عن خلق السماوات والأرض حال كون عرشه على الماء، لم يخبرهم عن خلق العرش وهو مخلوق قبل خلق السماوات والأرض. وأيضا فإنه قال كان الله ولم يكن شيء قبله، فقد روي معه وروي غيره، والمجلس كان واحدا، فعلم أنه قال أحد الألفاظ والآخران رويا بالمعنى. ولفظ القبل ثبت عنه في غير هذا الحديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في دعائه اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء الحديث، واللفظان الآخران لم يثبت واحد منهما في موضع آخر، ولهذا كان كثير من أهل الحديث إنما يرويه بلفظ القبل كالحميدي والبغوي وابن الأثير، وإذا كان كذلك لم يكن في هذا اللفظ تعرض لابتداء الحوادث ولا لأول مخلوق. وأيضا فإنه قال كان الله ولم يكن شيء قبله أو معه أو غيره، وكان عرشه على الماء، وكتب في الذكر كل شيء، فأخبر عن هذه الثلاثة بالواو، وخلق السماوات والأرض روي بالواو وبثم،